مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في دنيا المصباح في دنيا الزجاجة كأنها كوكب دري زجاجتك أنها كوكب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد Uh-huh.